السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد اخوتي الكرام، نعاود مره اخرى لعل تكون البث الان افضل. ارجو بس ان تؤكدوا عليا، الحقيقه مشكله النت يبدو انها مشكله عامه، يعني ليست خاصه بي انا فقط في مساله البث، ولكن اريد اتاكد قبل ان امضي في الدرس ان كان البث جيد ولا يتقطع بعد المحاوله التي عملناها الان مع الشركه، فسأكمل، وإلا يعني قدر الله ما شاء، قدر الله ما شاء فعل، نبدأ إن شاء الله في وقت آخر، أو أسجله وأنزله مسجلا يعني إن شاء الله. بس أريد أطمئن أولا، هل البث ما زال يأتي متقطع أم البث إلى حد ما أفضل حتى نعود من نبدأ من جديد مرة أخرى الدرس؟ إحنا نتكلم طبعا عن الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، واليوم احنا في الحلقة 16 على مشارف الانتهاء لهذا البحث الذي نبين فيه الأسس التي يقوم عليها المذهب الأشعري. واليوم نتكلم عن القضاء والقدر، والبث جيد. أرجو بس اطمئن الأول على البث، هل البث يتقطع أم جيد؟ اليوم سنتكلم عن القضاء والقدر، وهذا المبحث، مبحث القضاء والقدر، يعني أو هذه من القضايا الكبرى التي تكلم فيها كل الناس وخاضوا فيها، سواء كل الملل والفرق وحتى المؤمنون والكافرون، لأن مسألة القضاء والقدر يتعامل فيها الناس، حتى الذين ليسوا يعني من أهل العلم ولا الشرع يحتكون بمسألة القضاء والقدر. يكفي فيها مسألة الحياة والحياة والممات، يكفي فيها اختلاف الأرزاق والأعمار. طيب، الحمد لله، الحمد لله إلى حد ما مستقر، نسأل الله أن يديم ذلك إن شاء الله. فنقول فهذه المسألة من المسائل والقضايا، قضايا القضاء والقدر، يتعرض لها جميع الناس، عوامهم ومؤمنهم وكافرهم. وقلنا لأن مسألة القدر يتعرض يعني الناس يعني يلجؤون إليها في حياتهم الدنيوية، مسألة الأرزاق والأعمار، مسألة الغنى والفقر، الصحة والمرض، تفاوت الناس في ذلك. فكان كافيا أن يفكر الإنسان في مسألة القضاء والقدر، هل هذه الأحداث مقدرة أم غير مقدرة، وهل الإنسان يدخل فيها أم ليس أم لا. فهذه الأمور هي مسألة القضاء والقدر. والأقوال لذلك، الأقوال في القضاء والقدر هي أقوال قديمة، يعني حتى قبل الإسلام أو بعده لم تتغير، وهي مجملا ثلاثة أقوال. والقول الأول، والذين قالوا بالجبر في القضاء والقدر، أو في بأن العبد أو الإنسان مجبور على أفعاله، ليس له فيها إرادة ولا مشيئة، وهؤلاء يسمون الجبرية، وهم يعني أشهر من قال بذلك مذهب الجهمية ومن وفقهم في ذلك. والقول الثاني، الذين قالوا في القدر بالحرية والإرادة للعبد، وأنه مستقل بأفعاله، يخلق أفعاله وهي إرادته مستقلة عن إرادة عن الله عز وجل، وهؤلاء هم الذين يسمى القدرية والنفاة القدرية، وهم وأشهر الفرق التي قالوا هذا القول هم المعتزلة. وهناك قول وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، هم يثبتون القدر وأن الله عز وجل خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، ويقولون أيضا أن الإنسان إرادة ومشيئة، ولكن إرادة ومشيئة الإنسان خاضعة لمشيئة الله عز وجل، كما أن للمرء أيضا قدرة وإرادة ومشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال تعالى من شاء منكم أن يستقيم. فأثبتوا للعبد إرادة ومشيئة، ولكن إرادة ومشيئة العبد خاضعة، وإنما لا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء لا يشاء الله عز وجل ولا يريد سبحانه وتعالى. وهذا هو مذهب الأنبياء، أو يعني صلوات الله عز وجل عليهم، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. بين هؤلاء ثلاثة أقوال، من قال بالجبر، ومن قال بالحرية والإرادة للعبد في خلق أفعاله، ومن توسط بذلك، بين ذلك، وهم أهل السنة والجماعة. هناك طوائف جاءت أو فرق لم يعني لم تقل بكل أقوال بكل القول، يعني بمثل مالت إلى بعض الفرق في القول وعن الآخر، يعني بعض الفرق مالت إلى قول الجبر الجبرية، وبعض الفرق مالت إلى قول المعتزلة، وهكذا. هؤلاء الفرق لا نستطيع منهم الأشاعرة التي نتكلم عنهم الآن. فالأشاعرة في قولهم في القدر مالوا إلى مذهب الجبر. لا نستطيع أن نقول أنهم جبرية يعني اتفاقا، لأن قول الجبر قول الجبرية وقول ابن حزم تحديدا أو الجهمية وابن حزم وغير ذلك في غلو في مسألة القدر، مسألة أن العبد لا يفعل شيئا وليس له إرادة، فهم لم يقولوا بهذا القول بالكلية. ولكن قولهم في القدر وما قالوه في الكسب وعدم قدرة العبد، أن أفعال العباد ليست ناشئة عن قدرة العباد باستقلالا أو بتأثيرا أو حتى يعني بقدرة خاصة بالعبد كما سنبين، فقالوا كلاما واخترعوا مسألة الكسب وغير ذلك، فأصبح كلامهم مائل إلى مذهب الجبر. وأنا أقول مائل إلى مذهب الجبر لأنها يؤدي إلى الجبر في أقوالهم. حتى هم بعضهم كما سنبين اعترف في بعض الأقوال التي قالوها بأن فيه نوع من الجبر، وأنهم اتفقوا مع الجبرية في قدر من الجبر في ذلك. وهذا الذي يعنينا الآن الكلام عن الأشاعرة في مسألة القدر. لكن قبل ذلك نذكر يعني الإخوة الذين والأخوات الذين لهم دراسة من قبل بأن الإيمان بالقدر يشمل الإيمان بأربع مراتب، وهو العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق. فالله عز وجل علم كل شيء، عليم، علم ما الخلق عاملون بعلمه الأزلي، علم ما كان ما لم يكن ما سيكون، ما لم يكن لو كان كيف سيكون. وأيضا فالله عز وجل كتب مقادير الخلائق كلها في اللوح المحفوظ، فعلم الله عز وجل من الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله، الإيمان بكتابة الله عز وجل، الإيمان بالإرادة والمشيئة، أن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ليس في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله عز وجل، ولا يكون في ملكه ما لا يريد. هذه المرتبة الثالثة. والمرتبة الرابعة الخلق، أن الله عز وجل خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، الله خلقكم وما تعملون. هذه المراتب الأربعة في القدر، ومذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف في القدر، والذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. وهنا الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة خالفت في إثبات بعض غالة كغلاة القدرية، نفوا المراتب الأربعة حتى العلم والكتابة، ومن جاء بعدهم أثبتوا العلم والكتابة، ولكنهم نفوا الإرادة والمشيئة أو جعلوا الإرادة مشيئة للعبد في خلق أفعاله، وأيضا مرتبة الخلق. الكلام احنا طبعا لن نتوسع إلا ما نأخذ القدر الذي يخصنا في هذه الدراسة وفي هذا المبحث، وهو كلام الأشاعرة. وسنتعرض لمسائل في هذا المبحث. أول مسألة سنتكلم عن تعليل أفعال الله عز وجل وإثبات الحكمة. هل أفعال الله عز وجل تعلل ولا حكمة أم لا؟ إن هذه المسألة وهذه المسألة نعم أو النقطة مما خالف فيها الأشاعرة مذهب السلف. وهذه ذلك سنتعرض أولا لهذه المسألة حتى نمر عليها. هل ما خلق الله عز وجل فيه حكمة أم لا؟ وهل الحكمة هنا أهل السنة والجماعة ماذا يقولون، والمخالف ومنهم الأشاعرة ماذا يقولون؟ أهل السنة والجماعة يقولون بأن ما من شيء خلقه الله عز وجل أو فعله الله عز وجل إلا لحكمة سبحانه وتعالى، فله الحكمة في ذلك. والحكمة على نوعين تتضمن شيئين: حكمة تعود إلى الله عز وجل ويحبها الله عز وجل ويرضاه، وحكمة تعود إلى العباد وهي نعمة الله عز وجل عليهم فيفرحون بها يتلذذون بها، وهذه في المأمورات وأيضا في المخلوقات. إذن هو سبحانه وتعالى حكيم، ومن أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، لا يفعل شيئا سبحانه وتعالى عبثا ولا بغير معنى ولا مصلحة ولا حكمة، وهذه والغاية المقصودة من الفعل. فأفعاله كلها سبحانه وتعالى تصدر عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما أن أفعاله أيضا ناشئة عن أسباب بها فعل. وقد دلت يعني آيات وأحاديث كثيرة في ذلك على إثبات حكمة الله عز وجل. سنختم بها الكلام في هذه المسألة بعد أن نبين أقوال المخالفين، وتبين أيضا أن الحكمة والعلة في أفعاله سبحانه وتعالى. لكن هل وقع الخلاف؟ وقع الخلاف. هل كل الطوائف قالت بهذا القول أثبتت الحكمة والتعليل أفعال الله؟ هناك في هذه المسألة أقوال. قول من نفى الحكمة، نفى الحكمة وأنكر التعليل. هؤلاء قالوا أن الله عز وجل خلق المخلوقات وأمر المأمورات لا لعلة ولا لداع ولا لباعث، بل فعل ذلك للمشيئة، ومحض المشيئة والإرادة، ونفوا أن يكون لأفعال الله عز وجل حكمة أو تعليل. وهذا مذهب الجهمية وابن حزم والأشاعرة الذين معنا الآن. الأشاعرة قالوا في هذه المسألة بنفي الحكمة والتعليل لأفعال الله عز وجل، وأن الله فعل أو خلق بمحض المشيئة والإرادة. وهناك قول آخر الذين قالوا بأن الله عز وجل فعل المفعولات وخلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة، ولكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه لا ترجع إليه. وهذا قول أكيد المعتزلة الذي على أصولهم الآن، وأنا سأختزل إن في أقوال أخرى في غير ذلك، لكن أنا قلت بينت موقف السلف الذين قالوا بأن الله عز وجل خلق أو فعل الأفعال لحكمة بالغة، والأدلة على ذلك في أكثر من موضع، وأن الحكمة أولا صفة قائمة لله عز وجل، وصف الله بها نفسه وهو اسم من أسماء الله عز وجل وهو الحكيم، واستدلوا على ذلك السلف بالعقل وبالأثر أو بالعقل بالنظر وبالأثر. قالوا بأن يشهد العقل أن الفاعل المتقن لأفعاله لا تكون أفعاله عبثا بلا غاية، بل لابد أن تكون لغاية وحكمة، وهذا وحكمة ظاهرة لا تنكرها العقول السليمة. إذن العقل يقول والنظر يقول بأن العقل يشهد بأن الفاعل المتقن لأفعاله لابد أن يكون لفعل هذا حكمة أو غاية، والله عز وجل هو سبحانه وتعالى الفاعل والخالق والمدبر لهذا الكون، فلابد أنه من حكم. ثانيا جاء التصريح بحكمة الله عز وجل في أكثر من موضع، من قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، الله يؤتي الحكمة من يشاء، فقال لا شك أن معطي الحكمة غيره يجب أن يكون هو حكيما سبحانه وتعالى. وأيضا قال سبحانه وتعالى علل بلام التعليم لا للتعليل من قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهنا قالوا هذه لام التعليل، ولام التعليل هنا وليست كما قالت الأشاعرة لام العاقبة، لأنه بعدين قالوا هذه لام العاقبة، قلنا هذه ليست لام العاقبة، هذه لام التعليل، لأن لام العاقبة لا تكون إلا في حق من كان جاهل بالعاقبة، كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، التقطوا ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه لام عاقبة، لأن لم يكن يعلم آل فرعون لما التقط موسى عليه السلام سيكون هو العدو لهم وهو الذي سيقضي عليهم بعد ذلك، فهذه لام العاقبة تكون لمن كان جاهل في حق من كان جاهلا، وأما من كان بكل شيء عليم سبحانه وتعالى وعلى كل شيء قدير فيستحيل في حق دخول هذه اللام أن تكون اللام العاقبة، لكن هي لام التعليل. إذا الله عز وجل أرسل الرسل حكمة سبحانه وتعالى ولعلة منها أيضا التصريح بالتعليل بكي قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وهنا كي جاءت للتعليل. ومن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فجاءت لعل هنا أيضا للتعليل، لأن هنا لا يمكن أن تكون بمعنى الترجي كما عند بين المخلوقين بعضهم وبعض، هنا في حق الله عز وجل هتكون في معنى التعليل. إذن الأدلة صريحة وكثيرة جدا حقيقة في الكتاب وفي السنة على أن الله عز وجل يعني يفعل الأفعال ويخلق المخلوقات لحكمة ولعلة. وأما الأشاعرة فنفوا الحكمة والعلة وخالفوا كما قلنا هذه المسألة، وهذه طبعا ستبين أن في الأشاعرة لمسألة الحكمة والتعليل يعني فيها ميل كما سنبين بعد ذلك للجبر وإثبات الكسب وإثبات القدرة الغير مؤثرة للعبد، لأن لو جعلوا هناك حكمة تعود للعباد جعلوا هذه الحكمة لا تتم بأن يكون للعباد هم الخالقين لأفعالهم، وهذا سنبينه يعني بعد ذلك إن شاء الله عز وجل، لكن في مسألة الأفعال. لكن ما الذي جعل الأشاعرة ينفون الحكمة؟ ما الحجج الذي عندهم؟ قالوا لنا حجج، أو يعني سنذكر حجتين. الحجة الأولى قالوا إن لو أثبتنا الحكمة لله عز وجل في أفعاله سيستلزم ذلك التسلسل اللي هو اللا نهاية التسلسل، فإذا فعل لعلة فسكون العلة حادثة فتفتقر إلى علة وهكذا إلى غير نهاية. يبقى هم هنا قالوا ليش نفينا الحكمة والتعليل؟ لأن العلة ستكون حادثة، والعلة تحتاج إلى علة أو تفتقر إلى علة وثم علة ثم تؤدي إلى التسلسل، وهذا الكلام لا يقبل، هذا باطل. لأن نقول لهم الآن الذي تقولوه في الحكمة قولوه في الأسباب، يعني إحنا نقول أنت تقول تسلسل ما يقال في الحكمة على هذا الكلام يقول في الأسباب، فإذا كان الله عز وجل خالق شيئا بسبب فهو سيخلق السبب وخلق السبب بسبب آخر حتى ينتهي إلى أسباب لا أسباب فوقه. هذا لابد، كمان مثل هذا الكلام نقوله في الحكمة بأن الله عز وجل خلق لحكمة والحكمة لحكمة حتى ينتهي إلى حكمة لا حكمة فوقه. فإذا نقول إن هذا الكلام مردود عليه بما كما في الأسباب. أيضا نقول التسلسل الذي تقولونه هذا تسلسل في المستقبل، أنتم تتكلمون عن تسلسل مستقبلي، والتسلسل في الحوادث المستقبلية هذا لأن الحكمة ستكون حاصلة بعد الفعل. فإذا كلامه في التسلسل تسلسل مستقبلي وليس التسلسل في الماضي، والتسلسل في المستقبل هو جائز عند جماهير المسلمين كما في الجنة، لأن الجنة أكلها دائم لا ينتهي، فيه أيضا لا نهاية له. ففي المستقبل لا حرج أن نتكلم حتى لو قلنا تنزلا أن في تسلسل، لكن التسلسل المستقبلي هذا جائز عند جماهير المسلمين لأن له أصل في الشرع كتسلسل كأكل الجنة الدائم أو كالعذاب والله النار الذي أيضا هو دائم. ثم قالوا عندنا حجة ثانية، لو لم نقل بالتسلسل سنقول عندنا حجة ثانية على نفي الحكمة والتعليل، هذا الذين يقولون الأشاعرة قالوا حجة الكمال والنقصان. قلنا يعني إيش الكمال والنقصان؟ قالوا أن الله عز وجل لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصا بدون هذه العلة أو مستكملا بها، يعني هو لو قلنا أنه يخلق بعلة وبحكمة فيكون هو مستكملا بهذه العلة أو ناقصا بها. ليش قالوا لأنه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها سواء، أو يكون وجودها أولى بها، يعني إما تكون وجود العلة أو عدم العلة سواء، أو تكون العلة بوجودها أولى من عدم وجودها. فإذا كان الأول يبقى امتنع أن يفعل لأجلها، ما خلاص بوجودها وعدمها سواء يبقى ليش هيفعل لحكمة وعلة. طيب لو كانت الثانية قالوا، ولو كانت الثانية ثبت أن لو ثبت أن وجودها أولى فيكون هو مستكمل بها، فيكون قبل الاستكمال إيش؟ نقص، لأن أي شيء يستكمل به الأحد سيكون قبله نقص. فقالوا هنا إذن يبقى هنا إيش؟ نقف ولا نثبت الحكمة والعلة لله عز وجل في الأفعال. هذه الحجة أصلها مبنية على مسألة حلول الحوادث عندهم، وقد تكلمنا عنها في الصفات من قبل بمسألة أن مسألة التغير وحلول الحوادث في الصفات الاختيارية، وأن لو أثبتوا هذا يدل على أن هذا شيء حادث ويؤول على حدوث الحوادث وغير ذلك. لكن نقول أن نرد على ما قالوا الآن بأن إثبات الحكمة والعلة لله عز وجل تدل على أنه مستكمل بها فيكون هذا الاستكمال قبله نقص، نقول هذا خطأ. لأن طب هذا الكلام إيش هتفعله في المفعولات؟ يعني هذا الكلام ينقض عليك فيه في المفعولات، أليس الله يفعل مفعولات والمفعولات هذه أيضا بتكون مستحدثة أو يعني بيفعل مفعولات؟ طب إذن المفعولات هذه إيش هتفعله فيها؟ هتقولوا أيضا إن المفعولات اللي بيفعلها هو مستكمل بها، يبقى الكلام في المفعولات كالكلام في الحكمة، لو قلت ذلك بالحكمة قلوه في المفعولات لذلك، وهذا لا تقولون به. أيضا قولكم بأن هو مستكمل بها لأنه قالوا ذلك سيكون مستكملا يعني مستكمل بغيره، وهذا لا يجوز في حق الله عز وجل، هذا بين المخلوقين وبعضهم يجوز، أما في حق الله عز وجل فهو الله عز وجل يفعل ذلك بقدرته ومنشئته لا شريك له، كيف تقولون بأنه سيكون مستكملا بها مستكملا بهذه الحكمة؟ فسبحانه وتعالى إنما تحصل الأمور بقدرته ومشيئته ولا شريك له في ذلك، فهو لم يكن محتاجا إلى غيره، وكما كصفاته وكذاته فهو الصفات هذه. فإذا فمسألة الحكمة هنا كالصفات يكمل بها سبحانه وتعالى بصفاته وبذاته أيضا. فإذا مسألة الاستكمال بغير هذا كلام باطل ما يقبل أصالة في حق الله عز وجل. الأمر الثالث أن العقل الصريح، ونكلمكم بالعقل وأنتم كنتم تستدلون بالعقل، يقول بأن من فعل فعلا لا لحكمة هو الذي أولى بالنقص ممن فعل الفعل لحكمة. يعني الآن الذي فعل فعلا لا حكمة له أولى بالنقص ممن فعل لحكمة كانت معدومة الحكمة ثم صارت موجودة في الوقت الذي أحبها من فعله، لأن الله عز وجل يفعل الآن مفعولات في الأوقات التي يريدها سبحانه وتعالى. فإذا كانت الحكمة معدومة فلما فعل وجدت الحكمة، أليس من يفعل الفعل وكانت الحكمة معدومة ثم أصبحت موجودة في الوقت الذي يريده، هو أكمل من الذي يفعل فعلا لا حكمة له؟ فكيف يجوز أن يقال فعله لحكمة تستلزم النقص، وفعله لا لحكمة لا نقص فيه؟ فهذا العقل لا يقبله، ده العقل يقول بأن من يفعل لحكمة هو أكمل ممن يفعل لغير حكمة. إذن هذه المسألة الأولى التي يعني خالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة في مسألة الحكمة والتعليل، ونفوا مسألة الحكمة والتعليل. المسألة الثانية أيضا التي خالفوا فيها في مسألة القدر مسألة الإرادة. ومسألة الإرادة هذه أيضا لو نذكركم، لو تذكرون أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإرادة لله عز وجل على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية، وأن الإرادة الكونية تقع فيما يحب الله عز وجل وفيما لا يحب الله، لكنها حتمية الوقوع، وهذا ما أراد الله كونا يعني أن يقع ويقع. والإرادة الشرعية وهي الأوامر التي يأمر بها الله عز وجل، وهي تقع فيما يحب الله عز وجل فقط، الله لا يأمر إلا بما يحب، وقد تقع وقد لا تقع. هذه الإرادة الشرعية، وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. من خالف من خالف منهج أهل السنة والجماعة في القدر تجد وقع في مسألة الجمع في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، إما أنه نفى الشرعية وقال بالكونية فقط، أو خالف في ذلك. وهذه المسألة معنا الآن فيها، هل الإرادة تقتضي المحبة أم لا؟ يعني إحنا بعد أن انتهينا من تعليل أفعال الله عز وجل، وقلنا الأشاعرة أنكروا التعليل والحكم، لأن هما أصل هذا الإنكار أيضا الوهم الذي وقعوا فيه في مسألة التفرقة بين القدر وبين الأمر والنهي، بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. لأنهم قالوا إيش؟ هم أرادوا ينفوا الحكمة، فقالوا كيف يريد الله أمرا كونا كالكفر والمعاصي سوى لا يحب ولا يرضى ولا يريد دينا؟ انتبهوا، لأن هذه مسألة معنا الآن. هم قالوا إيش؟ كيف يريد الله أمرا كونيا؟ ما هو الكفر والمعاصي واقع كونا، ولا هو لا يحب ولا يرضى دينا، لأنه لا يأمر به سبحانه وتعالى، لا يأمر يأمر بالإيمان ويزينه في قلوب المؤمنين، ويكره الكفر والمعاصي والفسوق. فقالوا فرأوا أن الخروج من هذا المأزق أنه ينكروا الحكمة والتعليل، لأنه الآن قالوا لو في حكمة وتعليل طب كيف سنبرر هذا؟ كيف سنبرر بأن الكفر والمعاصي واقع كونا ومع أن الله لا يحب ولا يرضى شرعا؟ فأرادوا أن يجعلوه بلا حكمة ولا تعليل. وهذه ترجع لمسألة معنا الآن، هل الإرادة كلها يحبه الله لابد تستلزم المحبة؟ هل الإرادة كل الإرادة تقتضي المحبة أم لا تقتضي المحبة؟ وهذه مسألة وقع فيها حقيقة الأشاعرة، ومن قبلهم وقع فيهم الصوفية، بل الصوفية غالوا في ذلك كثيرا جدا، يعني اعتقدوا بأن كل ما وقع كونا يحب الله عز وجل، وما لم يقع لا يحب الله عز وجل. وهذا الذي دعاهم أن يكونوا مع أي شيء يقع كونا، فلو على أهل الكفر والفسوق والعصيان يقول هذا واقع كونا إذن يريده الله فنحن معه. وهذا غلو، هذا في الصوفية لا أقول في الأشاعرة، لأنهم جعلوا أن ما يكون أن ما يقع هو الذي يحب الله عز وجل ويرضاه، وما لا يقع لا يحب الله ولا يرضاه، فأصبح الواقع تابع للقدر الذي هو تابع لمشيئة الله وقدرة الله عز وجل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهم كانوا مع من غلب، وهذا تجد وهذا يفسر لنا بعض أفعال وكلام غلاة الصوفية والإساءات التي وقعوا فيها من نصرتهم أحيانا للكفار والملاحدة وغير ذلك، على أنهم يرون في علوهم أنهم موافقون للقدر وقد وقع قدر. لكن حق أيضا أن الأشاعرة وقعوا في هذه الإشكالية، وهي إشكالية إيش؟ هل الإرادة تستلزم المحبة أم لا؟ وهو أصل هذه المسألة عدم تفرقتهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والخلاف هذه مسألة على قولين، قول الأول الذين قالوا بأن الإرادة تستلزم الرضا، الإرادة تستلزم الرضا، وهذا قول المعتزلة. وانظروا معي الذين كانوا في افتراق اجتمعوا هنا، المعتزلة والجهمية وأغلب الأشاعرة. لو تذكروا في الحكمة والتعليل الجهمية كانوا جبرية في الجبر، والمعتزلة كانوا قدرية، هنا اجتمعوا في مسألة الإرادة تستلزم الرضا. المعتزلة والجهمية وأغلب الأشاعرة قالوا بأن الإرادة تستلزم الرضا، لكن بعض الأشاعرة خففوا من وطأة هذه المقولة، وأرادوا أن يقولوا بأن إذا تعلقت الإرادة بالنعيم ينال عبدا فهذا محبة ورضا، وإذا تعلقت الإرادة بسخط يناله العبد فهذه لا تسمى محبة رضا، تسمى سخطا، لا تسمى رضا، تسمى سخطا. يعني إذا تعلقت الإرادة بالمحبة أو بالنعيم فهذه محبة، تعلقت بالعقاب فكانت هذه سخطا. وبعضهم عند الأشاعرة حتى يخرجوا من هذه الإشكالية التي جماهيرهم قالوا بها بأن الإرادة تستلزم الرضا، سأبين لازم هذا القول إيش إن شاء الله، لكن هم قالوا إيش؟ إن الله يحب الكفر ويرضاه كفرا معاقبا عليه. يعني الذين جوزوا إطلاق بأن الإرادة تقتضي المحبة قالوا ده هيخرجوا من إشكالية إن الله كيف إن الإرادة كيف يحب الله الكفر، وهو واقع. فقالوا لا، ده احنا نقول بأن الإرادة التي هي بمعنى المحبة بأن هذه يحبها ليعاقب عليها، أرادها ليعاقب عليها، إن الله يحب الكفر ويرضاه كفرا معاقبا عليه. طيب الذين قالوا بأن الإرادة تقتضي المحبة اللي هم المعتزلة والقدر والجهمية والأشاعرة اختلفوا بعد ما أصلوا هذا الأصل. هو إيش اللي أوقع الاثنين واتفقوا في الأصل مع أن الاثنين تأصيلهم مختلف، لكن اتفقوا في هذه النقطة على أن الإرادة تلتزم المحبة. ليش؟ المعتزلة أخذوا طريق والأشاعرة أخذوا طريق آخر. المعتزلة القدرية قالوا علمنا بالأدلة بأن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ويكره الكفر والفسوق والعصيان. فقالوا فلما كان هذا ثابتا لزم أن تكون المعاصي التي موجودة ووقعت ليست مقدرة ولا مقضية من الله عز وجل، وهذا الذي يسير مع أصولهم بأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. فقالوا إذن هذه خارجة عن المشيئة ومشيئة الله وخلقه. ولما كنا نحن مأمورين بالرضا بالقضاء ومأمورين بسقط هذه الأفعال بالتسخط عليها وبغضها فإنها لا يجب أن تكون واقعة بقضاء الله وقدره. فلذلك أنكروا المعتزلة المشيئة والخلق، أنكروا مشيئة والخلق. ليش؟ إنه قالوا هذه أنكروا المشيئة والخلق في الكفر والمعاصي والعصيان، لأنه قالوا هذه لا يمكن أن تقع من الله عز وجل، وجعلوا فقط الإرادة فيما يحبه الله ويرضى فقط، وكل ما كان فيه كفر ومعاصي وفسوق وعصيان قالوا هذه تقع ليس تقع تحت مشيئتي. لذلك أنكروا في القدر المشيئة والخلق وجعلوها للعباد مستقل. على هذا التأصيل عند من؟ عند المعتزلة. ما يعنينا الأشاعرة؟ الأشاعرة قالوا على النقيض، مع أنهم اتفقوا معهم أن الإرادة تستلزم المحبة والرضا، كل ما وقع يحبه الله عز وجل. قالوا ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن الله خالق كل شيء، فالله خلق العباد وأفعال العباد، فسبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلما ثبت المشيئة والإرادة والمحبة والرضا كلها بمعنى واحد، وهذا الذي قلت لكم أن ضلوا في عدم التفريق بين الإرادة الكونية والمشيئة الكونية والإرادة الشرعية، جعلوها واحدة. فقالوا إيش؟ وهم أيضا أقروا بأن الله خلق كل شيء، ليس كما قالت المعتزلة لا يستطيعون أن يخرجون شيء من مشيئة الله. فقالوا إذن المعاصي والكفر كلها محبوبة لله لأن الله شاءها وخلقها. انتهى الأمر بالطائفتين إلى إيش؟ إلى قولان باطلين، إما كما قالت المعتزلة أنها تخرج بعض المقدورات من مشيئة الله وتجعلها للعبد مستقلة، أو كما قالت الأشاعرة بأنها تقول بأن الله يحب الكفر والمعاصي والعياذ بالله، وفيها مخالفة الاثنين، خالفوا الكتاب والسنة. أما القول الثاني وقول أهل السنة والجماعة قالوا الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة، هناك فرق نفرق ويرد على المعتزلة وعلى الأشاعرة الذين اجتمعوا في الأصل بالنفي، وكل واحد ماشى على تأصيلك الأشاعرة. قالوا لا، عندنا نصوص فيها إرادة، وهذه تسمى الإرادة الكونية التي تقع حتمية الوقوع، وهذه قد يحبها الله وقد لا يحبها الله. وعندنا إرادة أخرى، نصوص تبين الإرادة الشرعية التي هي يأمر بها الله عز وجل، وهذه تقع فيما يحب الله عز وجل. إذن الإرادة على نوعين، إرادة كونية مشيئة عامة، وهذه الإرادة الكونية القدرية التي لابد التي شاملة لكل ما يقع في الكون. قال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا. نعم، كأنما صعد في السماء الآيات. فقالوا هذه الإرادة لا تستلزم المحبة، وليست في معنى المحبة، هذه الإرادة الكونية. والإرادة الأخرى التي تستلزم المحبة والرضا هذه الإرادة الشرعية التي يأمر الله عز وجل بها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه الإرادة الدينية الشرعية. فقالوا إذا نفرق، فلم نقع فيما وقع فيه الأشاعرة الذين جعلوا الإرادة كلية إرادة تستلزم الرضا والمحبة. فقالوا إذا نعم قد يقع في الكون لأن الله شاء ذلك ولكن لا يحبه. فأصبح عندنا نوعين، إرادة شرعية، إرادة دينية شرعية، وقبلها إرادة كونية قدرية. فأصبح هناك أربع احتمالات: أن يقع ما يقع يوافق فيه الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، وقعت كونا لأنها صالحة، أعمال صالحة، وقعت دينا لأنها مأمور بها والله أمر بالأعمال الصالحة. والأمر الثاني أن قد تقع ما يقع ما تعلقت به الأراضي الدينية فقط. يعني إيش؟ الأولى تعلقت به الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فواقع كونا ووقع شرعا، وهذا لا هذا يكون فيما في الأعمال الصالحة. لكن الأمر الثاني الذي يتعلق بالإرادة قد تكون بالإرادة الكونية فقط، وهو أن الله عز وجل يأمر بالطاعات والأعمال الصالحة، لكن الكفار عصوا فلم يفعلوا ذلك، فلم يقع، فلم يأتوا به، فهذا مراد شرعا لأنه من الأعمال الصالحة، ولكنه غير مراد كونا. ليش؟ لأنه لم يقع من الكفار والعصاة، هم لم يوحدوا، وقد ربك ألا تعبدوا مباح لم يأمر به الله شرعا، ولأنه معاصي لم يأمر به الله عز وجل، فهذا الذي تعلق به الإرادة الكونية فقط. ومنه الرابع ما لم تتعلق به الإرادتان، يعني لا كونا ولا شرعا، هذا لم يقع أصالة، لا يرضى بكل ما وقع، والله عز وجل لا يرضى بالكفر ولا بالفسوق. لكن بعضهم أرادوا أيضا يخرجوا من هذا الكلام، ويعني يعني يجيبوا على بعض النصوص التي قالت بأن الله لا يحب الكفر ولا يحب الفساد. قالوا إيش طيب؟ قالوا أن هذا خاص، خاص بمن؟ خاص بمن لم يقع منه الكفر والفساد. يعني إيه؟ يعني المعنى أن الله لا يحب الفساد لعباده المؤمنين. قالوا بأن الله عز وجل لا يحب الفساد، بمعنى الأدلة التي أراد الأشاعرة أن يحاولوا يخرجوا من المأزق، وهو أنهم كيف يقولون بأن الإرادة تقتضي المحبة، فقالوا طب والنصوص التي قالت بأن الله لا يحب الكفر ولا الفساد وهو واقع بإرادته كيف يقولون ذلك؟ قالوا لا، المقصود بأن الله عز وجل لا يحب الفساد لعباده المؤمنين الذي لم يقع منهم. انتبهوا، هو أراد أن يبينوا، قالوا أن الله لا يحب الفساد لعباده المؤمنين لأنه لم يقع منهم ولا يرضاه لهم. يعني علقوا المسألة على إيش؟ أن النصوص التي لا يحب فيها الكفر والفساد هذا معلق خاص بالمؤمنين. ليش؟ لأنه لم يقع منهم فهو لا يحبه. قلنا هذا جواب فاسد، لأن لازم هذا الكلام إذا قلته على المؤمنين بأن الله لا يحب الكفر والفسوق والفساد خاص بالمؤمنين بعباد المؤمنين لأنه لم يقع منهم، لأن لازم هذا أن الله لا يحب الإيمان ولا يرضاه من الكفار لأنه لم يقع منهم. ليه كل دوت؟ لأنهم قالوا بأن المحبة هي الإرادة، وعندهم قالوا أن المحبة كالإرادة تتعلق بما وقع دون ما لم يقع، يعني ما وقع يبقى أراده الله يبقى يحبه الله، وهذا باطل وهذا لازم المسألة التي وقعتهم فيما قالوا الآن. لكن أهل السنة والجماعة لما فصلوا في مسألة الفرق بين الإرادتين فكان عندهم القول الصائب بأنه لا تستلزم الإرادة المحبة إلا لما تكون في الإرادة الشرعية، أما في الإرادة الكونية فلا يستلزم ذلك. قد يقع نعم في كون الله عز وجل ما يريده كونا، لكنه لا يحبه. هذه طبعا لحكمة وعلة قد بيناها. هذه المسألة الثانية التي بيناها. الآن ندخل بعد ذلك على مسألة أفعال العباد ومسألة أخرى في القدر أخطأ فيها الأشاعرة، وهي مسألة أفعال العباد، قدرة العباد في أفعالهم أو أفعال العباد. هل العباد لهم بقدرة، وهل القدرة هذه مستقلة ولا غير مستقلة؟ ولو كانت غير مستقلة، هل هذه القدرة مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ فكلامنا اليوم أو هذه مسألة أفعال العباد، هل للعباد قدرة أم لا؟ نقول هناك وجه اتفق فيه الأشاعرة مع أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل أو سبحانه وتعالى هو خالق العباد وخالق أفعال العباد، وهذا اتفاق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة بأن الله خالق أفعال العباد، وطبعا رد على المعتزلة، وده لا إشكال فيه. الأمر الثاني الذي حدث فيه الخلاف الذي فارق فيه أهل السنة والجماعة الأشاعرة، لأن الأشاعرة هنا هل للعبد قدرة أم لا، وهل قدرة العبد مؤثرة في الأفعال أم غير مؤثرة؟ وهذا الذي سنتعرض إليه الآن. لكن قبل أن ندخل في مسألة القدرة نريد أن نبين مسألة قبل القدرة، وهي لا علاقة بالقدرة، وهي الاستطاعة. مسألة الاستطاعة للعبد، هل العبد مستطيع، عنده استطاعة أم ليس عنده استطاعة في الأفعال، أو عنده قدرة يعني عموما، هل عنده قدرة أم لا، وهل القدرة هذه تقارن الفعل أو لا تكون قبل الفعل؟ أولا هل في قدرة موجودة ولا القدرة معدومة، وهل القدرة مستقلة ولا غير مستقلة، وهل القدرة هل لو كنا غير مستقلة طب هل مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ هذه خلاصة ما سنتكلم عنه والذي نبين فيه أيضا مذهب الأشاعرة في ذلك. فنبين الاستطاعة أول، ما معنى الاستطاعة؟ الاستطاعة تأتي معنى القدرة، الوسع، الطاقة، وكلها متقاربة في المعنى. كما الجرجاني عرف الاستطاعة قال هي عرض يخلق الله عز وجل في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية. يبقى الاستطاعة هي عرض يخلق الله عز وجل في الحيوان، يقصد بالحيوان اللي هو الأدمي المتكلم، يعني حيوان ناطق متكلم أو حتى غيره، لأن هي قدرة عموما في كل شيء. ما هو لأنه لم يقيد، قال حيوان فأطلق، دخل فيه الأدمي وغير الأدمي بفعل يفعله بالأفعال الاختيارية. عرض يخلق الله عز وجل في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية، أو صفة يعني كما قال أهل الكلام يتمكن بها الحيوان من الفعل والترك، الفعل أو الترك. طيب هنا الكلام، هل العبد له استطاعة وله قدرة أم لا؟ على الكلام اللي كنا قلناه في أول الكلام في القدر والخلاف بين الطواف القدر، فيأتي الجبرية قول أول يقولون ليس للعبد استطاعة، لا قبل الفعل ولا بعد الفعل ولا مقارنة بالفعل، ما عندوش أي قدرة ولا استطاعة، وهي غير مؤثرة شكليا، لأنهم يقولون بأن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. طيب القول الثاني المعتزلة، ومن وافق المعتزلة قالوا بأن الله عز وجل قد مكن الإنسان من الاستطاعة. إذن هنا أثبتوا الاستطاعة، أثبتوا الاستطاعة، ولكن قالوا هذه الاستطاعة قبل الفعل، وهي قدرة له على فعل الفعل أو ضده لا يفعله، وهي غير موجبة للفعل. يبقى أثبتوا أن في استطاعة قدرة نعم، لكن أثبتوها قبل الفعل، وقالوا له الضدين. يعني إيش الضدين؟ يعني أن يفعل أو لا يفعل ممكن. القول الثالث والذي نريده الآن قول الأشاعرة ومن وافق، قالوا الاستطاعة مع الفعل موجودة، في العبد له استطاعة والاستطاعة مقارنة للفعل، مقارنة للفعل لكن لا تتقدم على الفعل، وهي مقارنة، وفهم مقارنة دي مقارنة للفعل ولا تتقدم أيضا على الفعل. وما يفعله الإنسان هذا يسمى كسب عنده، أثبته إن في استطاعة لكن بقيود. القيد الأول أن الاستطاعة هذه مع الفعل ليست قبل الفعل، يعني مقارنة لا تتقدم عنه ولا تتأخر عنه. وقيد ثاني، وطبعا قالوا هذه الاستطاعة من الله عز وجل خلقها له. قالوا ثاني أن ما يفعله العبد هو كسب له، كسب له. يبقى هذا معنى الاستطاعة عند من؟ عند الأشاعرة. أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ ومن بعض المحققين في عند المتكلم أيضا قالوا إيش؟ قالوا هناك تفصيل، عندنا استطاعتان قبل الفعل، ولابد أن تكون قبل الفعل مش المقارنة بالفعل كما قالوا الأشاعرة. عندنا استطاعة أيضا مقارنة، لكن لابد كأهل السنة يثبتوا الاستطاعة القبلية المتقدمة اللي هي استطاعة إيش؟ كما قلت التمكن وسلامة الآلات من العمل. لأنهم قالوا الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الاستطاعة قبل الفعل، الإنسان الله عز وجل يرزقه المال، طيب عدنا مرة أخرى نسأل الله التيسير. قلت بأن أهل السنة والجماعة قالوا بأن هناك تفصيل في مسألة الاستطاعة. استطاعة قلنا الأولى اللي هي بمعنى الصحة والوسع وسلامة الآيات سلامة الآلات، وتتكون قبل الفعل، وهي اللي هي مناط الأمر والنهي عليها كما جاء من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالوا هذه الاستطاعة لابد أن تكون متقدمة على الفعل ولا تكون مع الفعل مقارنة، هذه استطاعة أخرى مقارنة، لأن الله عز وجل بين في الآية بأن الحج على من؟ على المستطيع. فلابد المستطيع الذي ملك الزاد ملك الراحلة عنده الاستطاعة البدنية والمالية أن يذهب، هذه استطاعة متقدمة وفيها ضدين يفعل أو لا يفعل. وإلا لو قلنا كما قالت الأشاعرة بأن الاستطاعة مقارنة للفعل فقط وليس هناك استطاعة متقدمة على الفعل، لنا لقلنا ما وجب على أحد الحج إلا من حج، لأن الاستطاعة تكون مع الفعل، فلا يجب عليه ذلك، لا يوجد أحد قد عصى بتركه الحج لأنه لم يكن مستطيعا قبل ذلك. وهذا يدل على بطلان مسألة قول الأشاعرة بأن الاستطاعة لابد أن تكون إيش؟ مقارنة للفعل. ثم الاستطاعة الثانية عند أهل السنة والجماعة قالوا الاستطاعة الثانية، وهي الاستطاعة الأولى حتى خاصة بالأمر والنهي. الاستطاعة الثانية قالوا هذه التي تكون مع وجود الفعل، وهذه الاستطاعة المقارنة بالفعل، المقارنة للفعل موجبة له، وهذه التي يسمونها الاستطاعة القدرية الكونية القدرية. سبحانه وتعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقوله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. المراد هنا بإيش بعدم الاستطاعة؟ المشق عليهم والصعوبة على نفوسهم والتي لا تستطيع أو ليست عندهم الإرادة، مع أنهم عندهم القدرة أن يفعلوا، لكن هو الهوى والغواية منعتهم أن يستجيبوا لأوامر الله عز وجل، مع أنهم قادرين لو أرادوا قادرين. وهذا طبعا حال من اتبع الرأي الفاسد والهوى وخالف أوامر الله عز وجل. هذه الاستطاعة هي الاستطاعة الكونية اللي هي مناط القضاء والقدر عليه. هذا التفصيل الذي قلناه مهم جدا. ليش مهم؟ لأن أهل السنة والجماعة أثبتوا أن هناك استطاعتين، استطاعة قبل الفعل مقدمة على الفعل، وهذه التي هي مدار الأمر والنهي عليها، واستطاعة مقارنة للفعل. فلما فصلوا هذا التفصيل خرجوا من الإشكال الذي وقع فيه المعتزلة الذين قالوا بأن الاستطاعة قبلية فقط والأشاعرة الذين قالوا بأن الاستطاعة مقارنة للفعل فقط. بل لما قالوا مقارنة، إشكال بقى ثمرة هذا إيش؟ قالوا الاستطاعة مقارنة للفعل، وقالوا بأنه لا يمكن فيه الضدين، يعني المرء إذا دخل في الفعل لا يمكن أن يقلع عنه، إذا دخل في المعصية لا يمكن أن يعود. وهذا لازم لقولهم، لأنهم قالوا الاستطاعة مقارنة للفعل ولا تحتمل الضدين، فهو لابد أن سيفعلها ولا يمكن أن يعود عنها، لأنه قالوا مقارنة للفعل. لذلك جعلوا بأن المرء إذا فعل الفعل أو فعل المعصية أو الذنب لا يستطيع وهو فيه أن يرجع عنه، هو مجبر على أن يكمله، يجبر على يكمله. أما السنة والجماعة فأتوا بهذا التفصيل، قالوا الاستطاعة قبلية والاستطاعة موافقة، هذا نوع وهذا نوع، والنوع الأول هو الذي فيه الاستطاعة الأمر والنهي وفيه القدرة وسلامة الآلات، والثانية فيها مسألة الاستطاعة الكونية. طب هذه مقدمة، لأن سندخل على بعد ما بينا أنهم قالوا الاستطاعة عنده مقارنة فقط وخلافه في السنة والجماعة، ندخل على مسألة أخرى، مدى قدرة العباد على أفعالهم؟ هل العباد عندهم القدرة على أن يفعلوا الأفعال أو أفعالهم بقدرة ناشئة منه عبد أم لا؟ هذه من أهم المسائل أو أهم القضايا في الباب التي معنا الآن، التي خالف فيه الأشاعرة أهل السنة والجماعة أيضا فيه، وهي هل للعباد قدرة على أفعالهم أم لا؟ طبعا لو رجعنا لأقوال طوائف القدر سنجد أن الجبرية قالوا إيش؟ أن العباد مجبورون على الأعمال، ولا قدرة لهم ولا إرادة ولا اختيار، وأن الله عز وجل وحده هو خالق أفعال العباد، وأعمالهم تنسب إليهم مجازا، وحركتهم واختيارهم كورق الشجر تحرك الرياح وكحركة الشمس والقمر، كلها العبد مجبور على ذلك. قول الثاني وقول المعتزلة الذين قالوا أفعال العباد ليست مخلوقة لله، بل العباد خالقون لأفعالهم، وهذا بينا في أول المحاضرة في مسألة أفعال العباد، لكن بينا القول الجبرية وقول القدرية، وكنا قد بينا قول أهل السنة، لكن احنا هنا في بيان التفصيل للأشاعرة ماذا يقولون. الأشاعرة ماذا يقولون في مسألة قدرة العباد أو أفعال العباد، هل بقدرة منهم أم لا؟ يقولون أولا وافقناكم أهل السنة، أهل السنة طبعا يقولون بأن أفعال العباد لهم قدرة، وسنبين، وأن القدرة هذه لا، ولهم إرادة ولهم مشيئة خاضعة لإرادة الله ومشيئة الله وقدرة الله عز وجل، فأثبتوا أن الله خالق العباد وخالق أفعالهم، لكن أثبتوا أيضا بأن للعبد قدرة، والقدرة دي طبعا أيضا عند أهل السنة والجماعة هي غير مستقلة، ليست كالمعتزلة ولكنها أيضا مؤثرة، فليست كالأشاعرة، لأنهم سيبين في الآخر مآل الأشاعرة بأنهم بعد أن يثبتوا أن هناك ما يسمى الكسب عندهم، وهو الكسب أيضا غير مؤثر، لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، العبد له قدرة والقدرة مؤثرة، والله الذي هو خلق هذه القدرة للعبد وخلق التأثير هذا في قدرته أيضا، كما أنه خلق الأسباب وجعل الأسباب تؤثر بخلق من الله عز بقدرة الله عز وجل. طب لكن الأشاعرة قالوا إيش في هذه المسألة، في مسألة أفعال العباد؟ يقولون خلق الله أفعال العباد، حتى يخالفوا المعتزلة، أنه أهمهم كانوا يخالفوا المعتزلة، لكن قالوا إيش في قضية مسألة بقى قدرة العباد؟ قالوا خلق أفعال العباد، قال هل هم الفاعلون أم لا، وهل هي كسب لهم، وماذا تتعلق هذه؟ طبعا يعني لهم كلام فيه أربع أقوال، لأنهم يقولون أربع أقوال عند الأشاعرة، المعتمد عند الأشاعرة بأن القدرة التي سموها الكسب للعبد في أفعاله، يثبتون أن هناك كسب، ولكن هذا الكسب كما سيأتي معنا ليس له تأثير، لكن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل في أفعال العباد، لا تأثير لقدرة العبد في الفعل. وأنا سأدخل الآن نقلا عن أقوال الأشاعرة من كتبهم، لأن الأشاعرة في هذه المسألة اختلفوا على أربع أقوال. قول وهو قول العام عند جمهور الأشاعرة، وهو القول الأول، لا تأثير لقدرة العبد في الفعل، والفعل واقع بقدرة الله لا بقدرة العبد، وهذا قول جمهور الأشاعرة. ولهم قول ثاني أن الفعل واقع بتأثير قدرتين، قدرة لله وقدرة للعبد، وهذا القول قال به الأستاذ أبي إسحاق الإصفرييني، وهم أنكروا حتى عليه في هذا وجعلوه أنه قالوا في المناظرات فقط لم يرتدوا. وقول ثالث قريب من هذا القول الثاني قال به القاضي أبو بكر البقلاني، وجعلوا القدرة في الفعل تأصيلا أو يعني بأصل الفعل تتعلق بالله عز وجل، وقدرة العبد تكون فقط هي طاعة ولا معصية، كمن يضرب اليتيم يلطمه على وجهه، إما يلطمه تأديبا أو تعزيرا، فالأولى تكون طاعة والثانية تكون معصية، هذا الذي يختارها العبد، لكن القدرة في فعل في أصل الشيء من الله عز وجل. هذا القول الثالث وقال به أبو بكر البقلاني. والقول الرابع هو الذي انفرد به إمام الحرمين إن صح القول، والحقيقة قوله يوافق قول السلف الصالح، وهذا الذي قاله الإمام الحرمين في آخر أيامه، بأن كما سنوين للعبد قدرة، وهذه القدرة لها تأثير، ولا سأنقل الكلام، لكن ملخص الأقوال للأشاعرة، فهل العباد لهم قدرة في أفعالهم أم لا؟ القول الجمهور الأشاعرة يقولون بأنه لا تأثير لقدرة العبد في الفعل، والفعل واقع بقدرة الله لا بقدرة العبد، لا بقدرة العبد. وهذا الكلام قاله نقله ابن التلمساني، قال وإنما قدرة العبد تقارن المقدور ولا تؤثر فيه بوجه. وقال فذهب الشيخ إمام الحق إلى أنه لا تأثير لقدرة العبد في شيء من الأفعال الصادرة عنه، أنا سأنقل الكلام قراءة، بل قدرته ومقدوره واقعان بقدرة الله، وهو الحق الذي لا شك فيه، وهو الأصح قال عند المصنف، وإنما للعبد الكسب فعليه يثاب ويعاقب. إذن انتبهوا إيش يقولون، يقولون بأن الفعل لا قدرة للعبد فيه، لا تأثير لقدرة العبد في شيء، والأفعال واقعة بقدرة الله عز وجل. ثم في الأم البراهيم قال وبهذا تعرف أنه لا أثر لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية كحركتنا وقعودنا ومشينا ونحوها، بل جميع ذلك مخلوق لمولانا جل وعز بلا واسطة، وقدرتنا أيضا مثل ذلك عرض مخلوق لمولانا جل وعز عز وجل أصلا من قلب. تقارن تلك الأفعال الاختيارية وتتعلق بها من غير تأثير لها في شيء من ذلك أصلا، وإنما أجر الله تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرة لا بها ما شاء من الأفعال، أن يخلق عند تلك القدرة لا بها ما شاء من الأفعال، وجعل الله سبحانه وتعالى وجود تلك القدرة مقارنة للفعل شرطا في وجوب التكليف. ثم قال ما زلنا في أم البراهين، قال وهذا الاقتران والتعلق لهذه القدرة الحادثة بتلك الأفعال من غير تأثير لها أصلا هو المسمى في الاصطلاح وفي الشرع بالكسب، إلى أن قال ويسمى العبد عند خلق الله تعالى في هذه القدرة المفاوتة للفعل مختارا. يبقى هما الكلام هذا الجمهور إيش الأشاعرة، بأن لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله، وأن التأثير كله من الله عز وجل، وانتبهوا لهذا هو أصل المشكلة الآن، هذا قولهم الذي سيؤول بعد ذلك إلى الجبر في المسألة، لأنهم قالوا لا تأثير لقدرة العبد في الفعل. طب إيش اللي زعمهم يقول ذلك؟ نقل ذلك أيضا الأميدي وغيرهم، أنهم قالوا لو قلنا خالق لأفعال نفسه قلنا لو قلنا بأن العبد خالق، سامحونا والله تعبناكم اليوم معنا، أنا أدري يعني ننتهي من المشكلة تخلص مشكلة، كان الموبايل الذي فيه الوايرلس الآخر فصل شحن، إلى أن عدنا الله المستعان، نسأل الله أن ييسر لنا الإتمام. تقول طيب ما الذي جعل بالأشاعرة يقولون بأن العبد لا تأثير لقدرته، وأن القدرة عندهم هي تكون بمعنى الكسب، وسنبين بعد ذلك ما المكسب الكسب عندهم. وبين ذلك العميدي في أبكار الأفكار ومسالك عدة ليبين عدم تأثير القدرة في الفعل، وقال لأنه لو كان العبد خالقا لأفعال نفسه للازم وجود خالق غير الله، ووجود خالق غير الله محال، ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. هم يظنون بأنهم لو أثبتوا بأن الله عز وجل بأن للعبد قدرة، وهذه القدرة مؤثرة في الفعل بكأنه هو الذي خلق الفعل، فيجعلون مع العبد مع الله عز وجل خالق. ثانيا قالوا أيضا لو قلنا بأن العبد موجد لفعل نفسه بقدرة مؤثرة لكان عالما به، فهو لا يعلم، فانتفاء اللازم يؤدي إلى انتفاء الملزوم. يبقى هنا الحجج التي ساقها الأشاعرة في ذلك إيش؟ مبنية على أول شيء الذي دائما يدندنون به ويخوف الناس، إن قلت بأن للعبد قدرة وأن القدرة له تأثير في الفعل فكأنك، هم توهموا بأن القدرة الحادثة في الفعل تستلزم إثبات خالق مع الله عز وجل، لذلك يكثرون منها جدا في هذه المسألة عندهم، يكثرون منها جدا. وهذا الكلام باطل لأنه ليس له حقيقة أصالة، لأن هذه ترجع لنظرية لو تذكروا تكلمنا في حلقة كاملة، نظرية العادة ومسألة الأسباب، وأن الأشاعرة أصلا ينكرون تأثير الأسباب، وهذا هو الخطأ الذي أداهم إلى ذلك. وقد بينا بأن الله عز وجل مسألة تأثير الأسباب دي على ثلاثة أقوال، قول قالوا بأن الأسباب تؤثر بقوة أو دعا الله عز وجل فيها، وأن الله عز وجل ربط بين المسببات، بين الأسباب وبين المسببات هي شرعا وقدرا، هو الذي خلق السبب والمسبب، وهذا قول السلف. وقول آخر قول السبب مستقل، وهذا قول المعتزلة، وقول نفو السبب تأثير الأسباب، وهذا الذي قال به الأشاعرة وجعلوا المسألة مقارنة، ولأن السبب نظرية العادة أن يحدث الإحراق عند النار وليست المسألة سببا للنار سببا للإحراق، وهذا الذي جعلهم يقولون بهذا القول أيضا، بأنهم ظنوا بأن لو أثبتوا بأن العبد فعل العبد ما هو سبب كباقي الأسباب، فلو قالوا بأن للعبد قدرة ومؤثرة فكأنهم جعلوا السبب له تأثير، فساروا على نهجهم الباطل في نفي تأثير الأسباب، فقالوا إذا قدرة العبد ليس لها تأثير. وهذا يبين لنا بطلان ما قالوه الآن في هذه المسألة أصالة، وأن الذي قالوه ممكن يحتج بهم الأشاعرة عليهم، هم لم أرادوا أن يحتجوا على الأشاعرة على الأسف، يحتجوا المعتزلة عليهم، لما أرادوا أن يحتجوا على المعتزلة، فالمعتزلة لما نفوا الصفات نفوها ليش؟ قالوا لو أثبتنا الصفات هيبقى في تعدد القدماء، لو أثبتنا الصفات فأنتم الآن أيضا لو تقولوا لو أثبتتم القدرة للعبد كأنكم قلتوا كما قال المعتزلة، يعني ما احتجت به الأشاعرة لتصحح المذهب في إثبات الصفات عندهم مع العوار اللي بيننا وبينهم ضد المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، فهم حجوهم في ذلك. هو نفس الكلام اللي قلتوه الآن أنتم، لو أثبتنا القدرة للعبد يستلزم ذلك تعدد الخالقين، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن قدرة العبد المؤثرة عند أهل السنة والجماعة مؤثرة بإذن الله عز وجل وليست مستقلة، هي مؤثرة وليست مستقلة، والله عز وجل هو الذي خلق القدرة في هذا العبد حتى تكون مؤثرة، وهذه ترجع لمسألة السبب والمسبب. إذن هذه المسألة من أهم المسائل التي خالف فيها الأشاعرة في، وهذا القول الأول لهم، أهم شيء هو القول الأول لأن هذا قول الجمهور. القول الثاني وقول أبي إسحاق الإصفرايني، هذا الذي قال بأن القدرتين، هذا أيضا هم لم يقبلوا منهم، وقالوا هذا قالوا في المناظرات فقط، وقول طبعا البقلاني قريب منه كما قلنا الآن، وأما قول الإمام الجويني إمام الحرمين هو أفضل، هو أصح الأقوال في هذه المسألة، وإن كان لا يدينون به، وقالوا الإمام في آخر عمره قال، وهم نقلوا عنه حتى نقلوا قال بتأثير قدرة العبد في ذات الفعل لكن على وفق مشيئة الرب، وذكر ذلك حشيد الدسوقي نقلها عن الإمام الجويني، وهذا هو قول السلف، قال إيه تأثير قدرة العبد في فعله في ذات الفعل لكن وفق مشيئة الله عز وجل، لذلك قال إيش ونفي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله تقطع طلبات الشرائع والتكليف بما جاء به المرسلون، بما جاء به المرسلون. هذا قول الإمام الجويني رحمة الله عليه، لذلك قال نفي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع والتكذيب بما جاء به المرسل. وهذا يبين لنا أيضا المخالفة الكبيرة توقع فيها الأشاعرة في أنهم لما نفوا القدرة أو وقعوا في إشكاليات أخرى. لما نفوا قدرة العبد خلاص أصبح الآن إيش؟ أن الفاعل كله يكون بقدرة الله عز وجل. ثم اخترعوا مسألة الكسب التي سنبينها ونختم بها. سامحوني على الإطالة، أن أريد أن نختم هذه المسألة حقيقة حتى ننتهي من هذا المبحث، يعني ونكون انتهينا منها من إن شاء الله. فحتى يعني أنا سأكمل حتى لو خل الموجود حتى ننتهي منها. فنقول بأنهم لما نفوا هذه القدرة جعلوا أن الفاعل لهذه الأعمال أو الذي أفعل فعل بقدرة الله عز وجل، ليس بقدرة العبد، ليس بقدرة العبد. فتفرع عن ذلك لوازم ستأتي إن شاء الله الكلام عنها، وهي مسألة أولا تكلموا في مسألة الكسب، لأنه لما قالوا طب قالوا العبد ليس له قدرة مؤثرة لكن له كسب، يعني ليس له قدرة مؤثرة لكن له ما يسمى بالكسب. والكسب عند الأشاعرة هذا باب طويل اختلفوا فيه، وحتى اختلفوا في تعريفاته ولم يستطيعوا أن يضبطوه بضوابط. هم نفسهم قالوا ذلك كما سننقل عن السنوسي وغيرهم، بأنه اعترف بأن مفهوم الكسب والرازي وغير ذلك عند الأشاعرة هو اسم بلا مسمى، أو هو وقع فيه الخبط كثير بينهم ولم يستطيع أن يضبطوه في التعريفات. وإن كان أفضل تعريف لو كان صح وأثبتوه هو تعريف أبو الحسن الأشعري، هو أبعد تعريف عن الغلو وأبعد تعريف عن المذاهب الجبرية ولما وقع فيه المتأخرين، وهو أنه قال بأن الكسب عندهم هو ما وقع بقدرة محدثة، ما وقع بقدرة محدثة، يعني الفعل بيقع بقدرة محدثة. وهذا الكلام جيد، لكن هذا الكلام هم لم يقبلوه، هذا الكلام هم لم يقبلوه. وأنا سأنقل يعني تعريف أو اثنين للكسب من كتبهم، من ما ذكره ابن التلمساني، لنبين ما هو مفهوم الكسب عندهم حتى لا ندخل في تفاصيل لا يعني لا نحتاجها، لكن نبين فقط ما معنى الكسب الذي قالوه. هم فروا خلاص من إثبات القدرة المؤثرة للعبد في أفعاله، فقالوا لا له كسب حتى يخالفوا الجبرية، لأن الجبرية طبعا قالوا لا والعبد مضطر في كل شيء، فقالوا لا احنا عندنا أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية، أفعال اختيارية للعبد فيها كسب. طب ما هو الكسب؟ قال ابن التلمساني قال في أن للأشاعرة في تفسير الكسب قولين، قال أحدهما إن الله تعالى أجرى العادة بأن العبد إذا صمم العزم على الطاعة فإن الله تعالى يخلقها له، ومتى صمم العزم على المعصية فكذلك. وعلى هذا التقدير يكون العبد كالموجد وإن لم يكن موجدا، فلما لا يكفي هذا القدر في الأمر والنهي. هذا التفسير الأول لهم. التفسير الثاني أن ذات الفعل وإن حصلت بقدرة الله تعالى لكن كونها طاعة أو معصية صفات تحصل لها واقعة بقدرة العبد كما هو مذهب القاضي، فلما لا يكفي هذا في صحة الأمر والنهي. يبقى إيش؟ هذا تعريف للكسب أول وثاني ذكره ابن التلمساني في بغية الطالب. أما الباجوري في تحفة المريد قال هو تعلق القدرة الحادثة، وقيل هو الإرادة الحادثة، ثم قال عرفوه بتعريفين الباجوري: ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به بل ومن غير صحة المشاركة، والثاني ما يقع به المقدور في محل قدرته. أنا بس أنقل التعريف حتى نبين الجملة في معنى الكسب. السنوسي قال إيش في شرح الوسطى؟ قال وكسب العبد عبارة عن إيجاد الله تعالى المقدور فيه. يبقى الكسب عندهم إيش؟ إيجاد الله عز وجل، إيجاد الله المقدور فيه. قالوا بالجملة، فالناس في تفسير معنى الكسب خبط كثير وعبارات مختلفة نشأت عن جهل وعدم تحقيق لباب الوحدانية ومقاصد الشرع. ولا أريد الخلاصة التي ستأتي الآن، هذا الذي نريدها في معنى الكسب عندهم هو الذي قالها السنوسي. قال في تعريفي: عبارة عن مصاحبة القدرة الحادثة للمقدور، مصاحبة القدرة الحادثة للمقدور وتعلقها به من غير تأثير لها البتة. فالقدرة الحادثة عند أهل الحق من الصفات المتعلقة غير المؤثرة كالعلم ونحوه. فكما أن علمنا بالشيء لا يوجده ولا يؤثر فيه أصلا، وإن صح أن يقال تعلق به، كذلك قدرتنا بالشيء لا توجد ولا تؤثر فيه البتة. انتبهوا، قدرتنا كالعلم عنده لا تؤثر ولا توجد، وإن صح أن يقال تعلقت به. وعن هذا التعلق الذي ليس معه تأثير أصلا وقع تعبير أهل الحق بالكسب والاكتساب، وهذا ما نريده في المسألة كلها حتى لا ندخل في تفاصيل لا نحتاج فيها أكثر من ذلك. يبقى هو الآن عنده معنى الكسب أن القدرة لا تأثير لها كالعلم، لا القدرة لا تأثير ولا توجد الشيء. وانتبهوا، إذا قدرة الكسب عندهم هو أيضا قدرة، لكن أيضا لا تأثير له ولا يوجد الشيء. لذلك الرازي قال بعد ذلك هو الكسب اسم بلا مسمى، وطبعا الرازي معلوم إمامته عند الأشاعرة، قال اسم بلا مسمى. نخرج من ذلك بإيش حتى نجمل المسألة؟ ما العلاقة الآن بين الجبر والكسب؟ هم اختلفوا في تعريف الكسب، لكن لو نظرت لكل تعريفات الكسب عند الأشاعرة هي ترجع لمعنى واحد فقط، أن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، وأنه لا أثر لقدرة العبد في الفعل، وأن الفعل المقارن للقدرة هو الكسب عندهم. وهذا الكسب اللي يسمونه هو الفعل المقارن للقدرة لا تأثير له في إيجاد الفعل ولا في عمله ولا غير ذلك، وأن الله الخالق هو الذي يخلق الفعل في العبد، فإن العبد فإن الفعل يقع ويستحيل عدم وقوعه، الفعل سيقع ويستحيل عدم وقوعه، ولا أثر لقدرة العبد ولا إرادته. فإذا العبد إيش؟ مضطر إلى الفعل لانفكاك له، لأنه مش بقدرته. وهذا هو الربط بين كلامه وبين الجبر. ذلك يقولون إيش؟ إذا صمم العبد على الطاعة ربنا خلق له فيها يخلق فيه، وإذا صمم العبد على المعصية خلق الله عز وجل فيه ذلك الذي سيفعل بقى بعد ذلك، بغير قدرة ولا إرادة. فلما قالوا الله ولا خلق فعاد الأمر إلى الجبر. يبقى هنا لو نظرنا لكل تعريفات الكسب عندهم أن المرء لا انفكاك له في الفعل، هو لن يستطيع أن ينفك منه، وأن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. لذلك قال إيش قال السنوسي؟ هذا ما قال إيش؟ قال وإذا كانت أسباب وجود الفعل كلها من الله تعالى، عليكم السلام عليكم، أسباب وجود الفعل كلها من الله تعالى، والفعل معها واجب لا يمكن تركه، فصار إذن هذا العبد الله تعالى هو الذي ألجأه إلى ذلك الفعل بأن خلق له جميع أسبابه ما وما توقف عليه، بحيث لا يجد مع تلك الأسباب انفكاكا عن الفعل. بل أن الباجوري في تحفة المريد قال إيش؟ وبالجملة فليس للعبد تأثير ما، فهو مجبور باطنا مختارا ظاهرا. هذه نهاية الكلام عندهم. قال الباجوري في تحفة المريد وبالجملة فليس للعبد تأثير ما، فهو مجبور باطنا مختارا ظاهرا. فإن قيل هو الذي يرد، إذا كان مجبورا باطنا فلا معنى للاختيار الظاهري، لأن الله قد علم وقوع الفعل ولا بد وخلق في العبد القدرة عليه. فأجيب قال وأجيب وأجيب بأنه تعالى لا يسأل عما يفعل. يبقى ما كان عنده رد، ما هو الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، نعم ما عنده حق رد لهذه المسألة، وأقر بأن العبد مجبور باطنا فقط مختارا ظاهرا. فتفسيرهم للكسب سيؤول إلى الجبر. هم طبعا ينفون الجبر، يقول لا نحن لسنا كالجبرية، الجبرية قالوا بالأفعال الاضطرارية فقط، ونحن قلنا بأفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. طب التفريق هذا إيش اللي استفدنا منه؟ ليس تفريق حقيقي، لأن لو جينا لتفسير الأفعال الاختيارية عندكم وجدنا فيها إيش؟ ما تفارق الأفعال الاضطرارية عند الجبرية، وهي بأن أولا اتفق الفعل الاختياري والفعل الاضطراري على تفسير الأشاعرة للفعل الاختياري اللي هو الكسب، إنه أولا هو فعل قالوا للعبد. طيب في الحالتين قالوا فعل للعبد سموه ذلك، لكن فعل لا تأثير لقدرة العبد فيه، والفعل الحقيقي في الاثنين هو الله عز وجل. يبقى إيش؟ ما في فرق بين الفعل الاختياري اللي ادعوه الأشاعرة والفعل الاضطراري عند الجبرية. ما الاثنين لا تأثير لقدرة العبد، والاثنين الفعل الحقيقي في كليهما ولا الله. ما هم إلا أنهم اخترعوا مسألة الكسب وأن له قدرة وتسمى كسبا، لكن في الآخر الكسب قالوا لا قدرة لا تأثير لها، بل هو لا يستطيع أن ينفك عن الفعل وهو بيفعل الفعل لأنه ليس له، هو مجبور على إتمامه. وقد شرح ذلك أيضا السنوسي، قال بأن معنى الجبر العقلي مشترك بين أهل السنة عندهم لما بين الجبرية، فتوافقوا الاثنين وقالوا بأن كلامهم يقول أيضا إلى معنى الجبري. وهذا هو المقصود الآن، بأن الكسب ما في منه فائدة الذين قالوه، النهاية في الآخر بأن العبد ليس له قدرة مؤثرة في هذا الفعل، وأن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. لذلك يتفرع عن قولهم في الكسب إيه؟ بأن الثواب ليس سبب للأعمال الصالحة، وأن العقاب ليس سببا للأعمال السيئة، لأن الفاعل عندهم هو من؟ هو الله عز وجل. فمفرع عن ذلك بأنه لا الثواب مرتبط بالأعمال الصالحة ولا العقاب مرتبط بالأعمال السيئة، لأنه ليس الذي فعل ذلك هو العبد أصالة، يبقى هو راجع لمشيئة الله وإرادته في أن يفعل، يصيب من يشاء ويعاقب من يشاء. لأنهم لم يفعلوا خيرا يستحقون عليه الثواب، ولم يفعلوا شرا يستحقون عليه العقاب. ما في. فهذا كلامهم في الكسب، والكسب لا حقيقة له حقيقة، ولا يفارق شيئا عن كلام الجبرية في الأفعال الاضطرارية. ونختم نقول بأن قد بين الله عز وجل أن للعباد أفعال، وأضاف لهم هذه الأفعال، قال سبحانه وتعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقول اعملوا ما شئتم، وقوله تعالى قل اعملوا فسيرى الله عملكم، وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأضاف الله عز وجل للعباد أفعالهم وأثبتها لهم. فنقول المستقر أيضا في عقول الناس بأن من يفعل العدل يقول عادل، ومن فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب. فإن لم يكن العبد فاعلا لكذبه وظلمه وعدله، بل الله الذي فعل ذلك، لازم أن يكون من الذي اتصف بذلك وحاشاه ذلك ما يستطيع المرء أن يقوله. أنا من الذي سيتصف بالكذب والظلم عندكم الذي فعل عندكم؟ وهذا أعظم الباطل، بأنك تصف، لأن الفاعل عندك حقيقة هو الله عز وجل. والذي يستقر في فطرة الناس أن من يفعل ذلك هو الذي يوصف به، فكيف يوصف الله عز وجل بذلك هو الفاعل عندكم؟ بل أنتم رحتم للمعتزلة وقلتم للمعتزلة لما نفوا الكلام، قلتم لهم أن من قام بالكلام فهو المتكلم، وأن الكلام إذا كان مخلوقا كما تقولون يا معتزلة كان كلاما للمحل الذي خلق فيه. طب ما تقولوا ذلك في الإرادة، في إرادة العبد وقدرته، يبقى الذي فعل هو الذي سيوصف. من الذي سيكون كاذبا؟ العبد، لأنه هو الذي فعل. من الذي سيكون ظالما؟ العبد، لأنه هو الذي فعل. من الذي سيكون عادلا؟ العبد، لأنه هو الذي فعل. فكيف تقولون أن الفعل والله عز وجل؟ فلو قلتم ذلك ستنسبون الله أيضا ما لا ينسب إليه سبحانه وتعالى. ثم أن الشرع أيضا والعقل اتفقا أو متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله، ويكون حسن أو سيء على حسب ما يفعل. فإن لم يكن فعل غيره فكيف يحمد على فعل غيره، وكيف يذم على فعل غيره؟ هذا لا يقبله أصالة. لذلك هذا من الإشكاليات الكبيرة التي وقع فيها الأشاعرة في مسألة القدر. قد بينا بداية من نفيهم للحكمة والتعليل، ثم خطأهم في مسألة الإرادة، وقالوا إن الإرادة عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وقالوا إن الإرادة تستلزم المحبة والرضا، فنسبوا إن الله عز وجل وقع كونا الكفر والمعاصي والذنوب، فكأنه يحبه، يحب ذلك، حاشاه ذلك أصالة. ثم بعد ذلك مسألة الاستطاعة، لما أثبتوا الاستطاعة فقط المقارنة للفعل، وأن المرء لا يستطيع أن يكون له الضدين، أن يترك الفعل بعد أن يشرع فيه، لأن الاستطاعة مقارنة، وأن نفوا الاستطاعة المقدمة على الفعل. ومن لازم ذلك في الاستطاعة الواقعة بأن المرء مجبور، لأنه دخل في الفعل لا يستطيع أن ينفك منه، وهذا أيضا فيه من فيما فيه من الجبر أصالة. وبعد ذلك تكلموا في نفي أن الأفعال العباد لا قدرة لهم فيها مؤثرة، ثم وجعلوا أن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، وهذا الذي فيه مع اختراعهم لمسألة الكسب. فلما تعرضنا للكسب معهم وجدنا أن الكسب لا يفارق كثيرا يعني قول الجبرية في أنه هذا الكسب شيء مصاحب فقط، ليس له تأثير وليس له قدرة ولا غير مؤثر في الفعل. فأصبح بأن أيضا العبد كأنه كما قال هم قالوا ذلك بعضهم، أنه مجبور باطنا ومختارا ظاهرا فقط. وهذا الكلام كله يبين بأنهم جنحوا واقتربوا جدا، أو اقتربوا نقول بأن من كلام الجبرية في ذلك، وفي مسألة أفعال العباد هم طبعا أثبتوا جزء من الله خالق أفعال العباد وخالق العباد، ولكن وقع فيما قلناه الآن وبيناه في طول هذه الحلقة. وأخيرا نقول الأشاعرة المذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكسب أيضا يقولون، يعني أهل السنة والجماعة أحيانا يقولون أفعال العباد كسب لهم، وهذا لقوله تعالى كما قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهنا الكسب عند أهل السنة والجماعة هنا أن يعني، وحتى عند اللغة أو أهل اللغة يقولون فلان كسب مالا، فلان كسب يعني شرفا وحمدا، أي أنه انتفع بذلك. فلما كان العباد يكملون أفعالهم ويصلحون بها، كانوا في أول الخلق ناقصين، إن الله عز وجل خلقكم لا تعلمون شيئا، وكانوا في جهل وعدم علم ونقص، فأكملوا بأفعالهم هذه، فممكن نصح هنا إثبات السبب، فكمالهم وإصلاحهم من أفعالهم، لا ما كسبت وعلى ما اكتسب، اكتمل الصلاح عندهم بأسبابهم وبأفعالهم. يعني مقصود أهل السنة في الجماعة في الكسب هنا بأن أن الكسب هذا واقع بقدرتهم، بقدرة العباد وبإرادتهم، وأن أفعالهم كلها مخلوقة لله، وهذا إجمالا لما فصلناه طول الحلقة هذه. نقول قد انتهينا بفضل الله تعالى في هذا المبحث، مبحث القدر، ولعلنا أيضا وصلنا لنهاية هذا المبحث، البحث العام في الأسس الفصيلة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. تعرضنا لما نستطيع أن نتعرض إليه، يعني وكل عمل فيه نقص إنه عمل بشري، ولكن بينا ما نستطيع من الأسس العامة التي قام عليها هذا المذهب. ويعني إن يسر الله عز وجل أن نضيف بعد ذلك أشياء، ولكن قد انتهينا إلى المبحث المقرر والبحث المقرر حتى باب القدر. وجزاكم الله خيرا وسامحونا على الإطالة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا.